بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، الفرصة الأخيرة بين الاغتنام والتضييع، الفرصة الأخيرة بين الاغتنام والتضييع، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه. أيها المسلمون عباد الله، جولات وصولات وصراع بين الحق والباطل، جولة من الجولات التي يخوضها أهل مصر غدا لاختيار رئيسهم في لحظة فارقة تترقبها الدنيا كلها والعالم أجمع، لا سيما إذا استطاع أهل مصر أن يدلوا بأصواتهم لتحكيم شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولو كان هذا التطبيق بنسبة قليلة، إلا أن هذه سوف تكون بداية خير بإذن الله تبارك وتعالى. توالت الأحداث وتتابعت في الأسبوع الماضي، وكان آخرها هذه الأحداث التي هزت الجميع، والتي أصبحنا وبات الأمر أننا غدا وبعد غد نعيش فرصة أخيرة لتتحول هذه البلاد نحو شرع الله تبارك وتعالى، لتستمر هذه الثورة وليجني الناس ثمراتها أو لتتوقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليمضي الناس في طريق الشرع وفي تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، نقول ولو بنسبة قليلة، أو لا يمضي الناس ونعود إلى الوراء ونرجع إلى القهقرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا ننادي على الجميع في هذا اليوم، وإن كان الموقف كما قال بعض قواد المسلمين يوما، وهو أو كما قال بعض الأدباء يوما وهو يصف جنوده يقول لهم: الموقف الآن موقف الطعنات لا الكلمات. لا نعني بالطعنات أي الطعنات من معنى هذه الكلمة المعهود، إنما نعني من وراء ذلك أن الموقف الآن موقف بذل وعطاء واجتهاد واجتهاد وعمل دؤوب مستمر حتى تكون الغلبة بإذن الله تبارك وتعالى لشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الأمر أصبح إما نكون أو لا نكون، لا نعني بذلك فئة معينة أو حزبا أو جماعة، إنما نعني بذلك المسلمين أجمعين الذين عزهم وشرفهم وكرامتهم وفخرهم ومجدهم لن يكون إلا إذا طبقت شريعة الله تبارك وتعالى، شريعة الله جل وعلا التي غابت عنا ردحا كبيرا من الزمان، والتي قد ذقنا بسبب غيابه عنا مرارات كثيرة وآلاما كثيرة. نحن والله نقول إن أعظم الآلام التي نعيشها في هذه اللحظات أعظم الآلام هي أننا قد وصلنا، كانت بأيدينا فرصة عظيمة جدا لتحويل مجرى التاريخ بدين الإسلام ولتغيير خريطة العالم كله إذا طبقت الشريعة في هذه البلاد، فإذا ضاعت منا هذه الفرصة فهذه أعظم الآلام والله. متى سنعود إليها؟ الله أعلم، والعالم أجمع وأعداء الإسلام أجمعون عباد الله، أعداء الإسلام عن بكرة أبيهم يعملون ليل نهار، ينفقون أموالهم، يخططون يدبرون لأجل إبعاد أهل هذا البلد عن هذا الاختيار ألا وهو تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، وقد بات الأمر بالنسبة لهم قريبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تظن أن مصر تواجه حفنة من البشر في داخلها يسيرون عن طريق العالم الغربي، لا، بل أهل مصر المحبين للإسلام والمحبين لشريعة الله تبارك وتعالى يواجهون العالم، لأن هذا العالم يدرك تماما أن نهضة العالم الإسلامي بل نهضة العالم أجمع لن تكون إلا عن طريق الإسلام، ولن تكون إلا ببداية أقرب الناس إلى هذه البداية هم أهل مصر المحبين لشريعة الله والمحبين لدين الإسلام. وأكبر صحوة إسلامية موجودة على ظهر الأرض في هذا الزمان موجودة في هذا البلد، وبلد يرفع شعار السنة بفضل الله تبارك وتعالى. لذا فالحرب ضروس والجهود مستمرة والأموال تنفق والجهود تتتابع لأجل إبعاد الناس عن تحكيم شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن يا عباد الله نقول إن الكلام الذي نوجهه ليس لفئة من الناس، ليس لجماعة ولا حزب ولا طائفة بعينها أو فريق بعينه، إنما نخاطب المسلمين كل المسلمين، نخاطب المسلمين كل المسلمين المحبين لشريعة الله تبارك وتعالى، الحريصين على تطبيق هذه الشريعة، الحريصين على أن أعود إلى دين الإسلام وإلى أمة الإسلام التمكين الذي كان في الزمان الذي مضى. نعلم أن هناك قصورا شديدة، أن هناك قصورا شديدة في التجربة التي نحن نختارها، لكن نقول ليس أمامنا إلا هذا الاختيار، ليس أمامنا إلا أن نقف صفا واحدا لنغتنم الفرصة الأخيرة عباد الله. لذا ننادي على الجميع ونقول أدركوا هذه الفرصة الأخيرة، فهذه الفرصة إما أن تغتنم وإما أن تضيع، إما أن تغتنم فيمكن لشريعة الله تبارك وتعالى ويحكم الناس بدين الله جل وعلا، وهذه بداية لتحكيم شريعة بعد ذلك وفق النموذج العالي الذي نريده جميعا بإذن الله تبارك وتعالى. إما أن تستمر ثورة قامت عباد الله، ثورة أزهقت فيها أرواح وأنفقت فيها أموال وأنفقت فيها مجهودات كثيرة، إما أن تضيع هذه المجهودات وإما أن تغتنم، إما أن تغتنم هذه الفرصة وأن نسعى إلى اغتنامها بكل مجهودنا وبكل ما نملك، وإلا ضاعت منا الفرصة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ضاعت الفرصة رجعنا إلى ما كنا عليه من ظلم واستبداد وطغيان، حتى لو تحسنت الأحوال المادية. وهذا الذي يظن والذي سوف تسعى إليه كل دول العالم أجمع، أن تغرق مصر بالمليارات من الدولارات. لماذا؟ حتى ينسوا الناس الكلام عن الشريعة، وحتى ينسوا الناس أن يفكروا مرة أخرى في تطبيق شريعة الله جل وعلا. لأن الأحداث المفتعلة التي مرت كانت تريد أن تصل بالناس إلى أن يعلموا أن الإسلاميين هم سبب هذه الأزمات، وأن الشريعة إذا حكمت فسوف يعيش الناس في أزمات بعد أزمات تلو أزمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما نقول وكما ذكرنا أنهم إذا وصلوا إلى هذا الأمر، إذا وصلوا إلى أن تتجه مصر إلى النظام القديم، فهم بذلك وصلوا إلى ما يريدون. سوف ينفقوا من أموالهم الكثير والكثير، لأن مصر إذا اتجهت إلى الشريعة فقد ضاع منهم العالم جميعا. انظر وتأمل. لذلك نقول عباد الله، إما أن نبكي تضيع هذه الفرصة ونبكي، ويكون حالنا كحال أبي عبد الله الصغير آخر ملوك الأندلس، بعد أن كانت هناك حضارة رائعة عالية في بلاد الأندلس للمسلمين. كان أهل أوروبا يبعثون ويبتعثون أولادهم ليتعلموا في بلاد الأندلس، لأن في بلاد الأندلس كانت هناك حضارة عالية رائعة بفضل الله تبارك وتعالى، فكانوا يبتعثون أبناءهم ليتعلموا من المسلمين. بعد هذه الحضارة العالية الرائعة، إذا بملك المسلمين في الأندلس يذهب شيئا فشيئا، ثم تكون نهايته على يد أبي عبد الله الصغير آخر ملوك المسلمين في الأندلس. فلما أخذت منه غرناطة وأخذت منه بلاد المسلمين، وكان وأصبح بعد أن كان النصارى يدفعون الجزية للمسلمين، إذا بالمسلمين يدفعون الجزية إلى النصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجلس يبكي، فأتته أمه وقالت له: ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه حفظ الرجال، ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه حفظ الرجال. فهل سنجلس نبكي على ثورة ضاعت وعلى فرصة ضيعت ولم تغتنم ولدينا وأمامنا الفرصة الأخيرة عباد الله، التي تحتاج من الجميع أن يقوم لله عز وجل قومة واحدة، وألا يهدأ وألا يكل ولا يمل، حتى نجوز هذه المرحلة بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر لا يحتاج إلى أن نرجع إلى الوراء، بل يحتاج إلى أن نقف صفا واحدا عباد الله، نقف صفا واحدا لنفوز بهذه الجولة بإذن الله تبارك وتعالى. ودائما من القرآن ننطلق، دائما من القرآن ننطلق، يدفعنا إلى الأمام، يضيء لنا الطريق، يبين لنا الأمور على حقيقتها. سورة الصف سورة مدنية من صور القرآن العظيم، أرشد الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين إلى حقيقة الصراع بين الحق والباطل، وإلى أسباب النصر وإلى أسباب التمكين، وإلى الواجب الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون حتى ينالوا النصر والتمكين. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تأملوا عباد الله، أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان، سواء من الغرب أو ممن يعيشون بيننا ويتسمون بأسمائنا ويعيشون وينتسبون هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يريدون عباد الله جاهدين. اسمع، قال الله: فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. أمر لا بد أن يستقر في نفوس المسلمين أن كيد الظالمين إلى بوار وإلى انتهاء، لكن على المسلمين أن يأخذوا بالأسباب التي بيّنها رب العزة جل وعلا. فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. جولة عباد الله بين الحق والباطل. لماذا يقف أعداء الإسلام في وجوه المسلمين في هذا البلد؟ لأجل أن هذا البلد يريد تطبيق شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أعداء الإسلام في الخارج يريدون إطفاء نور الله جل وعلا، ومثلهم كمثل من يريد إطفاء نور الشمس بفمه، فلو اجتمع الخلق أجمعون لأجل إطفاء نور الشمس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكذلك نقول إن من يحاول حرب شريعة الله تبارك وتعالى إنما هو يحارب نفسه وهو عدو نفسه، لكن لا ينبغي أن نعتمد على هذا الأمر وفقط، فإن هناك سنن لا تحابي أحد، سنن كونية، من جد وجد ومن زرع حصد. قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالعاقبة للمتقين بإذن الله تبارك وتعالى، والجولة للمتقين، لكن لا بد من عمل واجتهاد. لذا جاءت الآيات بعد هذه الآيات تبين الطريق لمن يريد أن يفوز بالنصر والتمكين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الأمر يحتاج عباد الله إلى بذل وعطاء وجهد جهيد وعمل مستمر لتكون لنا الجولة وليكون لنا الظفر والنصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن يأتي النصر، أن يتنزل النصر على كسالى وغافلين، فهذا لا يكون، فهذا لن يكون عباد الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالأمر يحتاج إلى أن نبذل عباد الله، وإلى أن نجتهد، وإلى أن نعمل بكل ما نملك لنفوز بهذه الفرصة الأخيرة ولنغتنمها، ليس فقط في هذه الأيام، وإنما ينبغي أن يكون هذا بالنسبة لك منهج حياة، منهج حياة تعرف أن عزتك وكرامتك وشرفك لا يكون إلا إذا تحملت مسؤولية هذا الدين العظيم الذي تحمله الأنبياء والمرسلون، وتحمله صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فقد كانوا رجالا على الحقيقة بذلوا أموالهم وبذلوا أرواحهم في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى، حتى استحقوا هذا الشرف العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذا أخذنا بالأسباب عباد الله وإذا أدينا ما علينا وبذلنا جاءنا النصر والتمكين، جاءتنا الرحمات والبركات، وحصل لنا فوق ما نريد بإذن الله تبارك وتعالى. من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. هكذا عباد الله، البذل والعطاء والعمل المستمر الدؤوب عاقبته إلى نصر وتمكين بإذن الله جل وعلا. إذا فاتنا أن نبذل فيما مضى وأن نؤدي دورنا كما ينبغي فلا ينبغي عباد الله أن تفوتنا هذه الفرصة الأخيرة التي إذا ضاعت منا فقد ضاع منا خير كثير. ربما تتأذى بهذه الفرصة إذا ضاعت أجيال بعد أجيال بعد أجيال قادمة. كان بأيدينا أن نمكن لشريعة الله تبارك وتعالى، كان بأيدينا أن نساعد في قيام دولة سوف يستفيد العالم كله من قيامها بشرع الله تبارك وتعالى. فالأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة حاسمة جازمة مع النفس ليؤدي كل منا دوره، ليؤدي كل منا دوره، حتى نقف جميعا أمام مخططات أعداء الإسلام في الداخل وفي الخارج. لذا نختم بقول الله تبارك وتعالى الذي ختمت به سورة الصف، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ أي من هم من معاوني على تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى على الناس؟ فكونوا أنصار الله، تنصرون شرعه، تنصرون دينه، تساعدون في تبليغ دعوته إلى الناس، إلى الناس، ليؤمن الناس بدين رب الأرض والسماء جل جلاله وتقدست أسماؤه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، أمر من الله تبارك وتعالى. فهل نستجيب للأمر عباد الله؟ والصراع ترونه أمامكم صراع بين حق وباطل، بين من يقول شريعة وبين من يقول لا يمكن أن تطبق الشريعة، لا اليوم ولا بعد اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا نقول: كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. التأييد من عند الله تبارك وتعالى يأتي لمن يأخذ بالأسباب ولمن يعلن أنه من أنصار الله تبارك وتعالى. فلنقم بهذا الأمر ولنستجب لأمر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وانظر إلى هذا الترتيب الرائع بين سور القرآن: ما بعد سورة الصف إلا سورة الجمعة. وسورة الجمعة هي منهاج عملي وتطبيق عملي لكيف يكون المسلمون صفا واحدا. الأمر في سورة الصف ليقف الناس صفا واحدا بدين الله تبارك وتعالى، يريدون تطبيقا عمليا يذكرهم بوحدتهم واجتماعهم. فكان هذا اليوم الذي هو من هو أعظم أيام الأسبوع، يوم الجمعة الذي يجتمع فيه الناس في المساجد ليعلنوا للدنيا كلها أن المسلمين صفا واحدا، فننطلق من هذا الاجتماع، ننطلق من صلاة الجمعة تطبيقا عمليا لسورة الصف، ولعل هذا من تقدير الله تبارك وتعالى لننبه الجميع على ضرورة أن نقف صفا واحدا انطلاقا ونحن في يوم الجمعة قبل هذه الفرصة الأخيرة. ثم انظر إلى الصورة التي أتت بعد ذلك، صورة المنافقين، صورة المنافقون عباد الله. انظر إلى هذه الصورة، كأن المسلمين إذا وقفوا صفا واحدا فلا بد أن يعلموا أن هناك أمامهم من سيقف أمامهم، ومن أعظم الصفوف التي تعارض صفوف المسلمين المنافقون، وهم أشد خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين، وانظر إلى الأحوال التي مررنا بها. قال الله تبارك وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في الأيام الماضية وفي الأشهر الماضية تضييق بعد تضييق، وأزمات مفتعلة، ورفض من دول العالم الغربي، وربما جهود كثيرة ممن هم فيه صفات من صفات المنافقين أذناب الغرب، يضيقون على الناس لأجل أن يكره الناس شرع الله تبارك وتعالى، لأجل أن يقول الناس أن الإسلاميين هم السبب في هذه الأزمات. وقد قيل: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول: لا تنفقوا على محمد وأصحابه. لماذا؟ حتى يبغض الناس في دين الله تبارك وتعالى. وكأن الأيام تتكرر، أفعال المنافقين تتكرر عباد الله. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ضيقوا على الناس في مصر حتى يقال أن الإسلاميين هم السبب في هذا الفقر، وهم السبب في هذا الضنك الذي يعيشه الناس، وهم السبب في هذه الأزمات. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نحن نقول إن من هؤلاء الذين ينفذون مخططات الغرب ربما منهم من يقصد أو من لا يقصد، لكن المهم أن الأفعال تشابهت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعامة الناس طيبين، الإعلام المأجور ليل نهار يتكلم وينفخ لأجل أن يعارض هذا الاتجاه الذي يطبق ينادي بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. إذن حرب ضروس عباد الله، لنحذر من هؤلاء. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يسعون ليل نهار من أجل أن يعود الحال إلى ما كان عليه، ثم يكون مكان كل من ينادي بتطبيق شريعة الله أن ينحى عن الحياة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما هي جريمته؟ جريمته كما قال الله تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لكننا نقول عباد الله، لكننا نقول: فليكيدوا وليمكروا، فإن الحال كما قال الله تبارك وتعالى: ومكر أولئك هو يبور. وقال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فرصة أخيرة ونحن في يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة، والدعاء سلاح بتار تتغير به الموازين بإذن الله تبارك وتعالى. فلننتقل من ميدان الكلام إلى ميدان العمل والاجتهاد، والقرب من الله تبارك وتعالى، فإن في اليومين القادمين لحظات فارقة حاسمة وفرصة أخيرة، إما أن تغتنم وإما أن تضيع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما أحوجنا إلى أن نتدبر قول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، مقولة كثيرا ما نكررها، لأنها مقولة خالدة يحتاج إليها المسلمون في كل زمان وفي كل مكان. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ ونحن نقول عباد الله بدورنا: هل تضيع منا فرصة تطبيق شريعة الله تبارك وتعالى ونحن أحياء؟ هل نضيع منا فرصة ربما تتضرر منها أجيال بعد أجيال بعد أجيال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خالد بن الوليد قاتل في سبيل الله تبارك وتعالى كثيرا، لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام، وبالرغم من ذلك مات على فراشه، فحزن لذلك حزنا عظيما، وقال مقولة نحتاج إلى تدبرها كذلك، قال: تموت على الفراشك كما يموت البعير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. يقول خالد بن الوليد، يقول لنفسه: ألا فلا نامت أعين الجبناء. فهل نقول عباد الله نحتاج إلى وقفة عباد الله حتى لا يكون لنا نصيب من هذه المقولة ونحن مقصرون؟ لا شك، وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه نصر الإسلام نصرا عظيما مؤزرا، وبالرغم من ذلك فقد قال هذه الكلمات، فكيف بنا نحن مع تقصيرنا الشديد؟ ماذا سنقول عباد الله؟ الأمر يحتاج إلى وقفة لله تبارك وتعالى نعوض فيها ما قد فات، عسانا أن نعوض، ومع لجأنا إلى الله تبارك وتعالى، ومع اجتهادنا، ومع بذلنا وعطائنا، ومع تحركنا على الأرض حركة دؤوبا مستمرة، لا نكل ولا نمل ولا نتعب. كان الصحابة يتركون أبناءهم ويتركون أوطانهم، ربما يمكثون بالستة الأشهر بعيدا عن أسرهم وأولادهم، يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. ونحن ألا يحتاج منا الأمر إلى أن نفرغ أنفسنا ليومين نتحرك فيهما حركة حتى نأتي بهذه الجولة بإذن الله تبارك وتعالى، أم ننام ونركن ويصيبنا اليأس والإحباط؟ وليس في قاموس المسلم يأس ولا إحباط ولا فشل عباد الله، فلنفعل ولنجتهد ولنبذل كل ما في وسعنا، وإلا ضاعت منا الفرصة، ضاعت منا الفرصة عباد الله، ورجعنا إلى وراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، رجعنا القهقرة، رجعنا إلى أزمان قد غابت عنها شريعة الله تبارك وتعالى. نريد أن نعود وأن نستعبد بعد أن ولدتنا وقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، نرجع مرة أخرى إلى ما كنا عليه. فرصة عظيمة كانت أمامنا، أو ربما ما زالت، لقيادة العالم كله بشرع الله تبارك وتعالى، فهل نضيع منا عباد الله هذه الفرصة وبعدها نجلس نبكي كما جلس أبو عبد الله الصغير يبكي على ما كان، وهو الذي ضيع الذي كان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي أمانة في الأعناق عباد الله، ليبذل كل منا ليعذر أمام الله تبارك وتعالى أنه قد أدى ما عليه. أما أن نجلس مجلس المتفرجين حتى تنتهي الجولة وبعدها نقول نقف ونفعل، الأمر اختلف. نحن قد عدنا، إذا كان خلاف ما نريد فقد عدنا إلى ما قبل مربع الصفر، لم نعد إلى الصفر، لكننا الآن عدنا إلى ما قبل الصفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر يحتاج إلى وقفة عباد الله، حتى لا نندم وحتى لا نبكي على زمن وعلى فرصة كانت بأيدينا لأجل أن تقاد الناس، أن يقاد الناس بشرع الله تبارك وتعالى، ليس بصورة كاملة، لكن هذه بداية، ربما يكون الأمر إلى أفضل وأفضل بعد ذلك بإذن الله جل وعلا. نريد أن نعود لأزمان الخير، أزمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، الذين طبقوا شريعة الله تبارك وتعالى، فنعم الناس بالخير والرخاء والأمن والأمان. وما يزال التاريخ يتحدث عن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كانت خلافته أعجوبة من أعاجيب الزمان في العدل وفي الأمن والأمان والرخاء والانتصارات التي حققت في عهده رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أقام دولة الإسلام بشريعة الله تبارك وتعالى، باعتزازه بأنه منتسب إلى هذا الدين العظيم، طبق شريعة الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب الذي كان يحكم نصف الدنيا، وكان يسير في الطرقات بثوب فيه 21 رقعة، وهو يومئذ يحكم نصف الدنيا. الدنيا بالنسبة له لا تعد شيئا، أرادته الدنيا ولم يردها، أرادته الدنيا ولم يردها، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. لما تأخر يوما عن المسلمين في صلاة الجمعة، صعد على المنبر معتذرا لهم وقال: حبسني قميصي، لم يكن لي قميص غيره. وهو يومئذ أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. هذه الكلمات الرائعة وهذه المواقف التي تثلج الصدور، بماذا وصل إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ بأنه كان مطبقا لشريعة الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب الذي كان قبل إسلامه لا يساوي شيئا، كان قبل إسلامه من أشد الناس عداء، انظر وتأمل. وكان بعضهم لما بلغه إسلام عمر بن الخطاب قال: والله يسلم حمار بن الخطاب ولا يسلم عمر. فإذا بعمر هذا لما دخل في دين الإسلام تحول إلى شخصية جديدة، إلى شخصية قادت الدنيا بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماء. الإسلام هو الذي غيره، شريعة الله تبارك وتعالى هي التي طورته، وهي التي هذبته، والتي صاغت منه إنسانا جديدا بفضل الله تبارك وتعالى. يقف يوما رضي الله عنه وأرضاه، يجمع أهل بيته، أقاربه، أرحامه، أهله، أقرب الناس إليه، على خلاف ما يحدث الآن من أن قرابات السلطان والأمير والرئيس، هؤلاء ممنوع الاقتراب أو اللمس أو التصوير. إذا اقترب منهم أحدهم كان جزاؤه أن ينقل إلى آخر الدنيا، وربما يوضع في السجون، وربما كان القبر أولى به. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، انظر وتأمل. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي سرى حب الدين في دمه، واختلط بروحه، واختلط بعظمه، يجمع أهل بيته ويقول: اعلموا أني قد نهيت الناس عن أمر كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، ووالله لا أوتى بأحد منكم قد فعل ما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمكانه مني، فمن شاء منكم فليتقدم، ومن شاء منكم فليتأخر. انظر وتأمل، كلمات حاسمة لأنهم أناس أقاموا شرع الله تبارك وتعالى، أناس كانوا يحاسبون أنفسهم على القليل أنفق في حجته من المدينة إلى مكة 15 دينارا، ثم قال لغلامه كم أرهقنا بيت المسلمين، لأنه أنفق 15 دينارا. واليوم ينفق على أحدهم ما يقرب من 2 مليونين من الجنيهات، 2 مليون جنيه تنفق عليه في حراسته قبل أن يصبح رئيسا، فكيف بعد أن يصبح رئيسا؟ والأولاد والأطفال يموتون في المستشفيات، لا يجدون الدواء الذي يأخذونه. وقد كنا قبل ذلك الملايين المملينة تنفق على لعب الكرة وعلى الراقصين والراقصات في سفح الهرم وفي أبر عيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أموال كانت تنفق هنالك في حفلات وغيرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والناس يموتون لا يجدون من الدواء ما يتداوون به. هل نريد أن نعود إلى ما كنا عليه قبل ذلك، إلى أزمان قد غدت وانتهت؟ فهل نعيد الكرة مرة أخرى؟ إذا ضيعنا هذه الفرصة الأخيرة عدنا، لكن اعلم أنك ربما لن ترحمك الأجيال التي سوف تأتي بعد ذلك، لأنه كانت في يدك فرصة وأنت ضيعتها. فإياك إياك وإياي إياي أن نضيع هذه الفرصة من أنفسنا ومن بين أيدينا. نريد أن نمكن لشريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الأمر قد يكون فيه نوع من الصعوبة، لكنه ليس مستحيلا إذا بذلنا واجتهدنا وتعلقت قلوبنا بالله تبارك وتعالى، فإن مقاليد الأمور بيد الله ليست بيد من يعيشون على ظهر هذه الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد المسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا. اللهم ول علينا خيارنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا، ولعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عبرته. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم إنا في الشهر الحرام وفي يوم الجمعة وفي ساعة الإجابة نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم زلزل كيانه واهدم أركانه وشل أركانه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.